بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها. قال ابن حجر: الهبة تطلق بالمعنى العام على أنواع الإبراء، وهو هبة الدين ممن هو عليه، والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية وهي ما يكرم به الموهوب له، ومن خصها بالحياة أخرج الوصية، وهي تكون أيضا بالأنواع الثلاثة. الوصية تكون إبراء أو هبة الدين، يعني كاتب وصيته إذا أنا مت فقد سقط الدين عن الدين الذي لي على فلان، أو ادفعوا لفلان كذا صدقة، وادفعوا لفلان هدية كذا. وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل، عقد بلا معاوضة، عقد تمليك بلا معاوضة. وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض. وصنيع المصنف محمول على المعنى الأعم لأنه أدخل فيها الهدايا. والصحيح طبعا أن الهدية نوع من الهبة. وقال العيني: باب الهبة وفضلها والتحريض عليها، أي هذا كتاب في بيان أحكام الهبة وبيان فضلها وبيان التحريض عليها، في رواية والتحريض فيها، استعماله بعلى، استعمال التحريض على كذا أكثر. التحريض على الشيء الحث على الحث والإغراء. البسملة مقدمة على قوله: كتاب الهبة عند الكل. كلهم كاتبين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الهبة، إلا النسفي قال كتاب الهبة بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب التوضيح: أصل الهبة من هبوب الريح، أي مروره. قلت: هذا غلط صريح، بل هبة مصدرها من وهب يهب، وأصلها وهب، لأنه معتل الفاء كالعدة أصلها وعد، فلما حذفت الواو تبعا لفعله عوضت عنها الهاء، فقيل هبة وعدة. توزنها ازاي؟ طيب توزنها ازاي؟ هبة علة زي عدة، توزن برضو ايه؟ علة، لانها محذوفة الايه؟ الفاء، اللي هي الواو. معناها في اللغة إيصال الشيء للغير بما ينفعه، سواء كان مالا أو غير مال. يقال: وهبت له مالا، ووهب الله لفلانا ولدا صالحا، ويقال: وهبه مالا أيضا، ولا يقال: وهب منه، وهب له ووهبه، وهب لفلان ووهب فلانا، لا يقال وهب منه. يسمى الموهوب ويسمى الموهوب. الشيء الموهوب يسمى هبة وموهبة، والجمع هبات ومواهب. اتهبه منه إذا قبله، واستوهبه إذا طلب الهبة. عندنا الموهوب له، وينفع احيانا يقال موهوب، لان احنا قلنا وهب بتعدى باللام، واحيانا ايه تعدى بنفسها زي وهبه مالا، يبقى يعني وهب فعل وهب تهم مفعولين. في الشرع الهبه تمليك المال بلا عوض. قال الكرماني: الهبة تنبيك بالعوض، وتحتها أنواع كالإبراء وهي هبة الدين ممن عليه، والصدقة وهي الهبة لثواب الآخرة، والهدية وهي ما ينقل إلى الموهوب منه إكراما له. فأخذ بعض كلام الكرماني هذا وذكر التقسيم المذكور بعد أن قال: الهبة تطلق بالمعنى العام على أنواع، ثم قال: وده كلام ابن حجر. قلت: تقسيم الهبة إلى أنواع المذكورة ليس بالنظر إلى معناها الشرعي، وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغوي، لأن الأنواع المذكورة إنما تنطبق على المعنى اللغوي لا الشرعي. فافهم، يعني هم يخصون لفظ الهبة ب اللي هو يعني دون الإبراء، يعني الإبراء ده يخلونه باب والهبة يخلونه باب. باب هدية ما يكره لبسها. حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا. فقال: مالي وللدنيا؟ فأتاها علي فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بما شاء. قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة. يقول: ما يكره لبسها، في رواية النسفي: ما يكره لبسه، وبه ترجم الإسماعيلي والمطان. المراد بالكراهة ما هو أعم من التحريم والتنزيه، يعني كلمة المكروه مثل قول الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لأن هذا الستر يمكن أن يحتمل، يعني يمكن أن يكون فيه محرم، ويمكن أن يكون فيه ما هو مكروه فقط، وجود الستر نفسه محرم، مثل إذا كان الوشي في صور ذوات الأرواح، والمكروه إذا كان كسوة للجدران، أو كان يعني مجرد يعني الاستكثار من الدنيا. يبقى كراهة التحريم في الستر الموشى إذا كان فيه حيوان. الإمام البخاري لأن الأمر محتمل جاب اللفظ اللي يشمل ليه الاثنين، هو الكراهة إذا كان يعني رسم أو وشي ما ليس فيه روح، هيبقى مسألة كسوة الجدران يبقى مكروه كراهة التنزيه، أو أن ذلك يشغل عن يعني بالنظر إليه عن الصلاة وعن الذكر لتأمل الوشي، ما زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي، دون أن يكون فيه محرم فيكون مكروها. فاللفظ الواسع هو المكروه لأنه يشمل المحرم والمكروه تنزيها. قال: هدية ما لا يجوز لبسه جائزة، فإن لصاحبه التصرف فيه بالبيع والهبة لمن يجوز له لبسه، كالحرير مثلا. النساء يمكن أن يبيعه أو يهبه لمن تلبسه، وهذا لا يجوز للرجال طالما أن الأمر فيه احتمال استعمال محرم واستعمال مباح. جاز الهبة وجازت البيع، جازت الهبة وجاز البيع، لأجل أنه يمكن للموهوب أن يستعمله في حلال، أو يبيعه لمن يستعمله في حلال، أو يهبه لمن يستعمله في حلال. طالما أن الأمر كان محتملا جاز الإهداء في ذلك. يستفاد من الترجمة الإشارة إلى منع ما لا يستعمل أصلا للرجال والنساء، كآنية الأكل والشرب من ذهب أو فضة. هذا الاستفادة من هنا فيها نظر، فإن الظاهر أنه لو وهبه آنية ذهب وفضة ليسرها وينتفع بما فيها من ذهب وفضة جاز ذلك والله أعلم. أما إذا كان الأغلب في الاستعمال أو أنه لن يفعل ذلك أو الأغلب في التملك في هذا الباب فعل المعصية وارتكاب المحرم، فإن اتخاذ الآنية من ذهب أو فضة أصلا لا يجوز. لا، المعالي اللي كانت من زمان دي كانت مضببة بالفضة، مضببة بالفضة يعني مطلية فضة، والمضبب بيسير الفضة ليس بمحرم، هو مش مضبب ده بقى، ده مطلي مطلي الفضة. المضبب ده اللي هو محطوط عليه مزودة بيه حد الفضة، ملحوم ملحوم بفضة، فالمطلي واللي هو أصله نحاس لا يحرم قياسا على المضبب يعني اللي هو الملحوم يعني. لا، إذا كان يمكن استخلاص شيء من الذهب من المطلي بالذهب لم يجوز بلا تردد، لأنه أذن في يسير الفضة ولم يؤذن في يسير الذهب، إنما الذهب يجوز منهم عند الضرورة. الفضة النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها وقال العبوا بها لعبا، ولم يأذن في الذهب، وإنما أذن في الذهب للضرورة كما ذكرنا، عندما اتخذ رجل كسر رجل أنف رجل من أصحابه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فاتخذ أنفا من ذهب، اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وشهوده على ذلك. لازم تكون ضرورة. يعني إيه ضرورة؟ الفضة تجوز للضرورة للحاجة، يعني هو ينفع نلحمه وبنحس اي حاجه تنفع تتلحم من حاس وتطلب من حاس مش كده، ومع ذلك جازت الفضه لانها جائزه للحاجه. اما ما يجوز للضروره فلا يجوز الا اذا لم يوجد غيره، فالانف من فضه لما انتن اتخذ ايه انف من ذهب. طب السنان دلوقتي عندنا دكاتره السنان يشتغلوا من غير ذهب خالص، إذا لا يجوز اتخاذ سن الذهب. قال فذكرت له، فدخل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك، أي رآها مهتمة فذكرت ذلك لعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل، لأن وفاطمة اهتمت أصابها هم بسبب عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في رواية فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئت فلم تدخل عليها سترا موشيا يقول بضم الميم وسكون الواو موشيا. ويجوز فيه هو بيقول على وزن مرضي على وزن مرضي ومطلي يبقى موشي، ويجوز موشى على وزن موسى. قال المطرزي الوشي خلط لون بلون، ومنه وشي الثوب إذا رقمه ونقشه. قال ابن الجوزي الموشى أو الموشي المخطط بألوان شتى. قوله مالي وللدنيا، قال زاد بن نمير مالي وللرقم أي المرقوم، والرقم النقش، مرقوم يعني مكتوب، فمرقوم هنا معنى منقوش، لأن المكتوب يبقى فيه الكتابة عبارة عن نقش في الصفحة البيضاء. ترسل به إلى أهل بيت بهم حاجة. قال في الحديث كراهة الدخول البيت الذي فيه ما يكره، وأورد ابن حبان عقب هذا الحديث حديث السفينة فقال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتا مزوقا، وترجم عليه البيان بأن ذلك لم يكن منه صلى الله عليه وسلم في بيت فاطمة دون غيرها. وفيما قال له نظر إلا أن حملنا إن حملنا التزويق على ما هو أعم مما يصنع في نفس الجدار أو يعلق عليه. قال المهلب غيره كره النبي صلى الله عليه وسلم لابنته ما كره لنفسه من تعجيل الطيبات في الدنيا، لا أن ستر الباب حرام، وهو نظير قوله لها لما سألته خادمة ألا أدلك على خير من ذلك، فعلمها الذكرى عند النوم اللي هو التسبيح 33 والحمد 34 والتكبير 34. قال العيني وفيه كره النبي صلى الله عليه وسلم الحرير لفاطمة رضي الله تعالى عنها لأنها ممن يرغب لها في الآخرة ولا يرضى لها بتعجيل طيباتها في حياتها الدنيا، وأن النهي عنه إنما هو من جهة الإسراف. قال الكرماني وأقول لأن فيها صورا ونقوشا، والله أعلم. وفيه كراهية دخول البيت الذي فيه ما يكره. كما ذكرنا يكره أعم الاحتمال أن الصور دي صور ذوات أرواح، واحتمال أنها صور غير ذوات الأرواح. طبق طول الترجمة من حيث أنه أن فيه أمره صلى الله عليه وسلم فاطمة بإرسال ذلك الستر المشى أي المخطط إلى آل فلان. الإسراف والتبذير مترادفان. القص عليه يا التبذير منه المحرم وكذا الإسراف ومنه المكروه. المحرم منه وهو الأصل يعني الذي يستعمل شيئا في الحرام أو يتجاوز به في النفقة حتى يعجز عن الواجب. متى يكون الإنفاق الكثير أو التبذير والإسراف محرما؟ إذا كان قليلا ولو في حرام أو متضمنا لحرام. إذا كان الإنفاق في المال ولو درهما واحدا في حرام، يبقى تبذير طبعا. يعني السيجارة الواحدة تبذير، مش كده؟ أما إذا كان في شيء ذاته حلال مش محرم ولكن في نفس الوقت يعجز به عن الحلال عن الواجب، يعني عن نفقة أهله وعياله، عن منع نفسه من السؤال، يعني يجي له المرتب بتاعه بياخذ 1500 في الشهر يروح جاي مفرتكه في يومين، جايب دليفري وجايب لحمة وجايب فراخ وجايب فاكهة وخلص. ايه الدليفري ده؟ يعني بدل ما يعملوا اكل في البيت يروح يشتري اكل من المطعم، بس كده يدفع له في الوجبة الواحدة مثلا 150-200 جنيه، وهو يقدر يعمل ايه؟ وهو يقدر يكلم 150 جنيه يكفوه مثلا اسبوع او اربعة ايام مثلا. فالمهم انه يعمل كده وبعدين يتكفف الناس يروح بقى يسأل ويقول لهم ما معيش وما يسددش الديون اللي عليه ويوعد ويخلف، يبقى ده وصل التبذير. او صرف الفلوس اللي معاه ومراته تقول له عايزين ناكل يقول لا معيش، لا ولا انت احنا اصبري خليه العيال جعانين، النبي كان بيجوع صلى الله عليه وسلم. وانت بتعمل ايه عشان انت قعدت يوم واحد يومين اتنين انفقت فيما لا يشرع، واحد راح جاي مرتب بتاعه وتصدق به كله عنده بيضه من الذهب راح جاي يتصدق بيها، وبعد كده يعمل ايه؟ يتكفف الناس، يروح يشحت، اصلا تصدقت فلوسي كلها، ده ينفع يتضرب بالايه؟ بالبيضه التي من ذهب. اذا ما صنع عمل ما ايه؟ ياتي احدكم بماله كله ويتصدق به ثم يتكفف الناس. يبقى واحد يروح جاي ينزل في افخم فنادق من فلوس الناس، وينزل ياخد جناح بدل ما ياخد غرفه، وينزل فندق خمس نجوم بدل ما ياخد بتاع مثلا غرفه في فندق مثلا ثلاث نجوم ولا في شقه متواضعه. وبعدين بعد كده الناس تقول له هات فلوسنا معادنا جه، والله العظيم ما معايا. طب وبعدين يستلف الناس ثانيه لغايه ما يبلغ ديونه ملايين، وهو ايه؟ وهو قاعد يتكفأ، يعني يسأل الناس بهذه الطريقه من قبل. يبقى ده اسراف. ايه ده؟ محرم. باب لا يحل لاحد ان يرجع في هبته وصدقته. باب حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه ان بني صهيب مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجره، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا، فقال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا ابن عمر، فدعاه فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة، فقضى مروان بشهادته لهما. انفرد به البخاري. قال باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. قال ابن حجر كذا بت الحكم في هذه المسألة، أنها مسألة مختلف فيها. بت يعني إيه؟ قطع الحكم، جزم لا يحل. وتقدم في باب الهبة للولد أنه أشار في الترجمة إلى أن للوالد الرجوع فيما وهبه للولد، فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حراما بغير عذر. يعني بالنسبة للوالد يجوز أن يرجع مطلقا، ويقول وإن كان حراما بغير عذر يبقى كأنه صح وآثم. واختلف، والصحيح أنه هذا إنما يجوز الرجوع في الهبة للولد فيما وهبه له الوالد مطلقا، ويتأكد أو يجب على الصحيح إذا كان لم يعدل بين أولاده، فيجوز إذا كان إذا أراد الرجوع، لأن للوالد أن يأخذ من مال ولده إذا شاء، فكيف إذا كان مالا وهبه له. وورد في الحديث الاستثناء، يعني في المنع من الرجوع بالهبة إلا ما وهبه الوالد لولده. اختلف السلف في أصل المسألة، قد أشرنا إلى تفاصيل مذهب في باب الهبة للولد، ولا فرق في الحكم بين الهبة الهدية والهبة. أما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. قال العيني أي هذا باب يذكر فيه لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. يقول ليس لفظ لا يحل ولا لفظ يدل عليه في أحاديث الباب، فكيف ترجم بهذه الترجمة؟ قلت قيل إنه ترجم بهذه الترجمة بقوة الدليل عنده فيها، ولكن يعكر عليه بشيئين. الأول أنه يرى للوالد الرجوع فيما وهبه لولده، فكيف يقول هنا لا يحل لأحد أن يرجع في هبته؟ الكلام ده ليس ظاهرا، لأن هذا عام وهذا خاص، ولا تعرض بين العام والخاص. فكيف يستنكر على البخاري يعني أنه خصص جواز الرجوع في الهبة للولد مع بقائه على القول بعدم الجواز في غير ذلك؟ قال والنكرة، مش الكرة دي، والنكرة في سياق النفي تقتضي العموم. ايه النكرة في سياق النفي؟ لا يحل ليه لأحد، هي تقتضي العموم، لكن هذا العموم قبل التخصيص ولا لا؟ وإذا جاز المخصص المنفصل، جاز المتصل، جاز المخصص المنفصل، فكلام البخاري ليس متناقضا. قال وانتهض بعضهم مساعدة له، قال يمكن أن يرى صحة الرجوع وإن كان حراما بغير عذر. لا، هو صحيح أنه يرى جواز الهبة لليه؟ جواز الرجوع في هبة الوالد لولده. قلت سبحان الله، ما أبعد هذا عن منهج الصواب، لأنه كيف يرى صحة شيء مع كونه في نفس الأمر حرام؟ ده وارد يحصل، زي ما بنقول الهبة بتفضيل بعض الولد على بعض محرمة، وإذا أوقعها نفذت، فليس هناك تلازم دائم بين التحريم والبطلان، فقد يكون حراما مع البطلان، وقد يكون حراما مع النفاذ. الصواب في المسألة أنه لا يجوز التفضيل بين الولد في الهدية والهبة، وأنه لا يجوز الرجوع فيها إلا فيما وهب الولد لولده، وإلا فيما وهب لإرادة الثواب، لإرادة الإثابة من الناس، وإلا ما كان يعني إذا كان هناك عذر في ذلك. ما وهب الوالد لولده يشمل على جهة الوجوب ما وهبه مفضلا لبعض الولد على بعضه، هذا يجب فيه الرجوع. لكن مسألة أن الملك لا ينتقل مسألة أخرى، فلو مات قبل أن يرجع في الهبة الظالمة، فالظاهر من الأدلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم رده أو يعني ها قال لا أشهد على ذلك غيري، أن الأمر يعني الأمر بالإرجاع وبالرد يدل على أنه قد تملكه الولد، وهبة رجوع الوالد فيما وهب لولده دليل على أن الملك قد انتقل وهو مأمور بأن يرده. لا يلزمه شرعا عشان بر بابوه، بس نتكلم على الملك. لو احنا دلوقتي بنحكم في مسألة بنقول له رجع، ما رضيش يرجع، خلاص يبقى ملك الأمر وملك يعني وحصل ظلم لإخوته. ما هو صح، مش كده؟ لا صح، هو ده الواجب على الولد أن يبر أباه وأمه ولو بعد موتهما بأن يرد الهبة إلى الميراث إذا كان قد مات. يبقى هذا بر بأبيه ويعفى عنه إن شاء الله. خلاص تسأل بعديك إذا مردش يبقى غير بار بأبيه، يبقى عاق لأبيه إذ يعرضه لعقوبة الله عز وجل. الظاهر انه يحسن. قال العيني سبحان الله ما أبعد هذا عن منهج الصواب، لأنه كيف يرى صحة شيء مع كونه في نفس الأمر حرام، وأنه مش تلازم، وبين كون الشيء صحيحا وبين كونه حراما منافاة. فالصحيح لا يقال له حرام، ولا الحرام يقال له صحيح في نظر. الثاني أنه قيل في ترجمته بهذه الترجمة لقوة الدليل عنده، فإن كانت هذه القوة لدليله لحديث ابن عباس اللي هو العائد في هبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال فهذا لا يدل على عدم الحل، يقول لأن قد ذكرنا في أوائل باب هبة الرجل لامرأته أن جعل أن جعله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه من باب التشبيه، من حيث إنه ظاهر القبح مروءة لا شرعا، فلا يثبت بذلك عدم الحل في الرجوع حتى يقال لا يحل لأحد أن يرجع في هبته. لا والله، بل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح حمله إلا على التشريع لا على المروءة ولا على عادات الناس. وكما لا يحل يعني أكل القيء والكلب التمثيل به من أسوأ أو يعني ما يمثل به ويكون ذما شديدا، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكلب الذي يأكل قيئه، فهذا أشد في التحريم. فلذلك نقول بل الحديث ظاهر جدا في تحريم الرجوع في الهبة. قال وأيضا كيف تثبت القوة لدليله مع ورود قوله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها. ضعف الشيخ الألباني الظاهر من حديث حسن وله شواهد، رواه ابن ماجه أخرجه الدارقطني وروي عن ابن عباس أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها. يعني هذا الكلام في أن بيقول طب إزاي احنا قلنا حمل كلامه على العموم قابل للتخصيص ولا لا، بس فاحنا بنخصص الصورة دي الذي يهب رغبة في أن يرد عليه، زي اللي احنا بنعرفه في موضوع النقطة، الناس بتوهب في الزواج وفي الميلاد والمناسبات لكي يرد عليهم عندما تكون لهم مناسبة مماثلة، بيكتبوها في الدفتر فعلا وبيطالب بيها لو ايه لو ما سددهاش او ما عملش حاجة مماثلة. الشبكة إن كانت جزءا من المهر تصريحا أو عرفا كما هو الأغلب في وقتنا إذا كانت ذا قيمة فهي جزء من الصداق والعقد لم يتم، فكأنه أمانة عند أصحابه فترجع. وأما إذا كان هناك تصريح بأنها هدية الغرض منها إتمام الزواج أو الترغيب في إتمام الزواج، فهنا ينظر هل هذا الفسخ الخطبة من يعني من قبل الخاطب أم من قبل المخطوبة. فإن كان من قبل الخاطب فليس له أن يرجع في هديته لأنها هدية وينص على أنها هدية. وأما إذا كان من قبل المخطوبة فهي لم تفي بما وهبت من أجل هذه الهدية وهو أن تتمم الزواج، هي وهبت لكي ترغب وتنتقل هي يعني وهبت لكي ترغب وتقبل الزواج، فإذا لم تفعل فإنها عليها أن ترد، لأن المرء أحق بهبته ما لم يثمنها. يبقى الشبكة بنفرق ما بين اللي منصوص على أنها مهر أو العرف جرى بأنها مهر، وده زي ما قلنا غالبا لما يكون تكون مشترطة، مشترطة وذات قيمة بما جرت به العرف في الشبكة في زمنه، وممكن يبقى زي دبلة ومحبس زي ما بيقولوا خاتم شيء يسير. هذا الأمر بيكون على سبيل الهبة. هنا ينظر من الذي تسبب في فسق. قال العينين: فإن قال المساعد له هذان الحديثان لا يقاومان الحديث الذي رواه في هذا الباب. قلت: ولا إن سلمنا ذلك فيما يقول في حديث ابن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها. رواه الدارقطني أيضا ورواه الحاكم. وقال صحيح أسد الشخير: إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا، يعني إسحاق ابن محمد بن خالد الهاشمي. قال الشيخ الألباني: لم يتعقبه الذهبي في ترخيص المستدرك بشيء على ما في النسخة الموضوع، لكن قال النووي في شرح الجامع الصغير: وقفت على نسخة من ترخيص المستدرك للذهبي بخطه، فرأيته كتب على الهامش بخطه ما صورته موضوع. لا، هذا صعب جدا، لا يوجد وضع في هذا الحديث، هذا كلام ليس سديدا. هو في حاجة اسمها كده منين تعتها؟ حديث موضوع معناها ده لفظ موضوع، مش في سند موضوع وسند تاني حسن ولا ضعيف، بس ما يتقالش على حديث موضوع بالطريقة. مفيش حد وضعها هنا أصلا. ماشي، صح كده. حديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيه مخصص بحديثين: بحديث الوالد فيما يرجع لولده، وبحديث المرء أحق بهبة من لم يثمنها. فإن قال مساهلة الحكم في التصحيح مشهورة، يقال له: حديث ابن عمر، حديث ابن عمر صحيح مرفوعا ورواته ثقات. كذا قال عبد الحق في أحكامه وصححه ابن حزم أيضا، ففيه الكفاية لمن يهتدي إلى مدارك الأشياء ومسالك الدلائل. وحديث ابن عمر اللي هو حديث عمر: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائل في صدقته كالكلب يعود في قيه. قال ده حديث ابن عمر، حديث عمر. اختلف العلماء في هذا الباب. قال الطائفة: ليس لأحد، وأنا أخطأت في الحقيقة، إنه ما قالوا حديث ابن عمر صحيح، ده اللي هو برضو في نفس معنى المرء حق بهبة من لم يثبتها. أنا جبت حديث عمر ده اللي هو تأكيد لمعنى التحريم في العود في الصدقة والهبة. قال ابن بطال: اختلف العلماء في هذا الباب. قال الطائفة: ليس لأحد أن يهب هبة ويرجع فيها على ظاهر حديث ابن عباس وعمر اللي هو: لا ترجع بهبتك ولو أعطاكه بدرهم. روي ذلك عن طاووس والحسن وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وهو الراجح. بس هم مختلفين في ده على التحريم ولا على الكراهة. قال وفيها قول آخر روي عن عمر بن الخطاب أن من وهب لذي رحم فلا رجوع له، ومن وهب لغير ذي رحم فله الرجوع إن لم يثب منها. إذا ده معلق بإيه؟ بأنه هو إذا لم يثب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وهب لذي رحم عن علي أنه أن من وهب أنه من وهب الذي من وهب لذي رحمه فله الرجوع إن لم يثب منها، خلاف قول عمر. يعني برضو إن إن إن إن مش إن إن ذوي الأرحام يدخلون في عموم الحديث. هو الصحيح ما ذكرنا لأنه للوالد وليس لكل ذوي الأرحام وللذي لم يثب منها. قال الثوري والكوفيون يرجع فيما وهبه لذي رحم غير محرم إذا كانت الهبة قائمة لم تستهلك ولم تزد في بدنها أو لم يثب منها. فقالوا إذا كانت الهبة قائمة لم تستهلك، أما إذا استهلكت فلا رجوع فيها. والثاني أنها إذا تغير يعني تغير شيء من صفاتها لا يرجع فيها لأنها زادت أو تغير شيء من صفاتها. والسبب الثاني هو أنه لم يثب منها إذا كان قد أراد الإثابة. قالوا مثل ابن عمه وابن خاله دول هم رحم غير محرم. أما إن وهب لذي رحم محرم وقبض الهبة فليس له الرجوع في شيء منها، وهم ابنته أو إخوته لأمه أو جده أبو أمه أو خاله أو عمه. نعم، أو ابن أخيه أو ابن أخته أو بنوهما. وتفسير الرحم المحرم هو من كان هو من لو كان الموهوب له امرأة لم يحل للواهب نكاحها. حكم الزوجين عندهم حكم ذي الرحم المحرم، ولا رجوع لأحد منهما فيما وهبه في هبته. قال مالك يجوز الرجوع فيما وهب للثواب، ما وهب للإثابة لكي يأخذ نظيرا، وسواء وهبه لذي رحم محرم أو غير محرم. ولا يجوز له الرجوع فيما وهبه الله فيما وهبه لله ولا لصلة الرحم. كلام مالك اللي هو الإثابة فقط. يبقى مذهبنا متوافقا مع مذهب مالك، عدا فيه الوالد ليه لولده زيادة. قال الطحاوي احتج أهل المقالة الأولى بما روى شعبة وهشام عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبتي كالكلب في هبتي كالعائد في قيء، العائد في هبتي كالعائد في قيء. ودي أصرح من رواية كالكلب، إن العائد في القيء يفعل محرما وهو كالأكل القيء، القيء محرم اتفاقا. قالوا فبان بهذا الحديث أن المراد العائد في قيئه الرجل لا الكلب، مع أن الكلب ده ما ورد في الحديث صحيح، فيبقى تجديد في التشبيه. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل الرجوع في الهبة أكوى، قال قد جعل الرجوع كالرجوع في القيء، وكان رجوع الرجل في قيه حراما عليه، كان كذلك رجوعه في هبته. حجة الكوفيون قوله كالكلب يعود في قيه، فإن هذا الحديث أن العائد هو قيء العائد في قيه هو الكلب، والكلب غير متعبد بتحليل ولا بتحريم، لكن مذموم على هذا الوصف، إنما ليس لنا مثل السوء. قال: فيكون المعنى العائد في هبته كالعائد في قدر، كالقدر الذي يعود فيه الكلب، كالعائد في قدر كالقدر الذي يعود فيه الكلب، فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في هبته. تأويل باطل قطعا. سألت إن هو يعود في قدر كالذي يأكله الكلب، نعود في الكلام نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصده. قال: فدل هذا أنه صلى الله عليه وسلم أراد تنزيه أمته عن أمثال الكلاب، لأنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم. هي دي على فكرة، لا أنه أبطل، يقول أراد بدل، ده كلام من الكوفيون، بيقول الكوفيين دل على أنه صلى الله عليه وسلم أراد تنزيه أمته عن أمثال الكتاب، لا أنه أبطل أن يكون لهم رجوع، لأن ده هم بيقولوا كده. يقول: ويصلح الاحتجاج بهذه الحجة لمالك. قال الطحاوي: واحتج عن المقالة الأولى بحديث طاووس عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده، ولا دليل لهم فيه على تحريم الرجوع في الهبة. فقد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك الرجوع بأنه لا يحل لتغليظه إياه لكراهته، أن يكون أحد من أمته له مثل السوء. سبحان الله، لا يحل لفظة صريحة جدا في التحريم، وإن هو يكون مغلظ الكراهية فقط هذا خلاف الظاهر. والله أعلم. يقول: وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة على ذي مرة سوي. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. ونصه: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. صححه الألباني في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: فلم يكن ذلك على معنى أنها تحرم عليه كما تحرم على الغني، ولكنها لا تحل له من حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة والزمانة. فكذلك قول: لا يحل لواهب أن يرجع في هبته، إنما هو على أنه لا يحل له ذلك كما تحل له الأشياء التي قد أحل الله له. والله لا أعبر عجب. محاول التأويل بأي طريق. نيجي نقول كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الصدقة لمن يأخذها يطبقها نارا. الرسول بيقول: فإنما يعني إذا أعطيت شيئا يأخذ تحت أبيض، يعني فإنما أتأبط نارا. وقال عليه الصلاة والسلام: يأتي أحدكم يوم القيامة وليس في للسائل الذي سأله عنده ما يكفيه، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يبقى ده عقوبة، ده وإثم، ولا في شيء مكروه فقط. لما يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحل صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، تقول لذي المرة يجوز لك والغني لا يجوز؟ الدليل على ذلك لا يحل، دي واضحة جدا تمام الوضوح في أنه يحرم عليه ذلك، ولا يجوز لذي القوة السوي واجد العمل الذي يستطيع أن يعمل، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، كما لا يجوز للغني أن يأخذ من الزكاة. ده كلام يعني تأويل باطل، يعني هو جاي يحتج بحاجة هي حجة عليه. أي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. من كل العلماء يحتجوا به على تحريم سفر المرأة بذي محرم، ولا يحل، والأصل لا يحل. المكروه حلال بوجه من الوجوه، حلال مع كونه لو تركه يثاب، لكنه في النهاية ضمن دائرة الحلال مش ضمن دائرة الحرام. لما نقول الحرام والحلال يبقى هذا ضمن دائرة الحلال للحرام. يعني هو عنده قوة بس بيشتغل بيقدر طبس سبع أولاد أو خمس أولاد. لا احنا بنتكلم دي مرة سوية، يعني واحد عنده قوة يشتغل ومش عايز يشتغل، او شغله عايز يشتغل ساعتين مروق نفسه، لكن لو عنده قوة يقدر يشتغل بحيث لا يأخذه من الناس يلزمه. قال الطبري: العائد في هبتي معناه الخصوص، وذلك لو ان قائلا قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، إلا أن يكون والدا للموهوب له، أو تكون هبته لثوابه لثواب يلتمسه، فإنه ليس له مثل السوء. لم يكن مختلا في كلامه ولا مخطئا في منطقه. يا سلام، هو ده اللي احنا بنقوله بالضبط، إن هذا الكلام مخصوص، هذا الكلام عام قد خصص، يستثنى منه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: فبين لنا من يجوز له الرجوع في هبته ومن لا يجوز، ومن المعني بالذم في ذلك؟ قيل: من وهب طلب ثواب إما باشتراط ذلك أو بغير اشتراط، بعد أن يكون الأغلب من أمر الواهب والموهوب له أن مثله يهب مثله طلبا طلب الثواب منه، فله الرجوع. عارفين الثواب يعني إيه؟ الإثابة الدنيوية، يعني زي اللي قلنا النقطة. وأما الواهب لله يطلب الأجر كالواهب الغني للفقير المحتاج، أو طلب صلة الرحم كالواهب يحمل يهب لأحد أبويه، قال كالواهب يحمل يهب لأحد أبويه أو أخيه أو أخته أو قريب له، قريب القرابة، قريب القرابة يريد بذلك صلة رحمه، فلا رجوع له. فهذا المعنى المذموم بقوله كالكلب يعود في قيه. وقد أشار المهلب إلى قريب من هذا المعنى، قال: على هذا التأويل لا تتعارض الأحاديث، فيكون معنى قوله في حديث عمر العائد في صدقته مفسرا لقوله في حديث ابن عباس العائد في هبته، أن الهبة التي تجري مجرى الصدقة والصلة لا يجوز الرجوع فيها، وإنما يرجع فيما خرج من هذا المعنى وأريد به الثواب. قد تقدم في كتاب الزكاة واختلاف أهل العلم في شراء رجل صدقته في باب هل يشتري الرجل صدقته، والظاهر أنه لا يجوز له أن يشتريها. كلام الطبري في أنه العائد في هبته إلا أن يكون كالكلب يعود في قيه، إلا أن يكون والدا أو يكون مريدا للإثابة، كان كلاما سليما. قال الطحاوي: وقد بين ما روي عن عمر ابن الخطاب، روى مالك عن داود بن الحسين عن أبي غطفان ابن ظريف عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال: من وهب بصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع بها إن لم يرضى منها. فهذا عمر بن الخطاب فرق بين الهبات والصدقات، ومنع الواهب الصدقات لله، ومنع الواهب من الرجوع فيها، وضرب وضرب منها نوع منها جعل فيه رجوع الواهب ما لم يرضى عنه. وده الصحيح، أن هذا نوع مأذون فيه، وإلا فالأصل على التحريم. قال ابن حجر: قوله باب كذا للجميع بغير ترجمة، وهو كالفصل الباب الذي قبله، ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا، فدل على أنه لا أثر للرجوع في الهبة. يقول بني صهيب بن سنان الرومي قد تقدم أصله في العرب في باب شراء المجنون من الحربي من كتاب البيوت. صهيب بن سنان الرومي الرومي ثم المكي ثم المدني، كان من السابقين الأولين والمعذبين في الله. أبو يحيى وقيل أبو غسان، سبته الروم من نينوى، وأمه سلمى من بني مازن ابن عمرو ابن تميم إلى بدرة، ومات بالمدينة في شوال سنة 38 وهو ابن 70 سنة. صلى عليه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. يقول كان لصهيب من الولد حمزة وسعد وصالح وصيفي وعباد وعثمان ومحمد وحبيب. قال مروان وابن الحكم حيث كان أمير المدينة لمعاوية، كان موت صهيب بالمدينة في أواخر خلافة علي. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا. قال بني صهيب ادعوا بيتين وحجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا، فقال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا ابن عمر، فدعاه فشهد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وحجرة. لا ده النزاع كان أيام بعد ما مات صهيب. مروان قضى لهم بشهادة ابن عمر وحده، ولو كانت شهادة حقيقة لاحتاج إلى شاهد آخر، ودعوى ابن بطال أنه قضى لهم بشهادته ويمينهم فيه نظر، لأنه لم يذكر في الحديث، لم يذكر في الحديث لا يلزم أنه لم يقع. استدل به بعض المتأخرين بقول بعض السلف كشريح أنه يكفي الشاهد الواحد إذا انضمت إليه قرينة تدل على صدقه. ترجم أبو داود في السنن باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم. ساق قصة خزيمة بن ثابت في سبب تسميته ذا الشهادتين وهي مشهورة، الجمهور على أن ذلك خاص بخزيمة، وده الصحيح. هي ده شاهد قضى لهم به مروان، يعني يحتمل أن يكون مع يمينهم. قال ابن التين يحتمل أن يكون مروان أعطى ذلك من يستحق عنده العطاء من مال، فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كان تنفيذا له، وإن لم يكن كان هو المنشئ للعطاء. قال وقد يكون ذلك خاصا بالفيء، كما وقع في قصة أبي قتادة قضى له بدعواه وشهادة من كان عنده من السلب، والصحيح للسلب يكفي فيه شاهد واحد. يقول بيتين وحجرة، ذكر عمر بن شبه في أخبار المدينة أن بيت صهيب كان لأم سلمة فوهبته لصهيب، فلعلها فعلت ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا شاهد يمين. لا ده هم وبعدين انت الظاهر عندنا هنا ادعوا بيتين وحجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبة. لا ما فيش حاجه، ما فيش حاجه تتمشى بيها السلب غير اليمين الواحد غير الشاهد الواحد، ما فيش حاجه يتمشى بيها الشاهد الواحد غير السلب الا مع يمين. قال العيني وقال ابن بطال ذكر هذا الحديث في كتاب الهبه، ذكر في كتاب الهبه لانه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهب صهيبا. قال ابن التين اتى البخاري بهذه القصه هنا لان العطايا نافذه. قال بعضهم ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت العطية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أو لا، فدل على أنه لا أثر للرجوع في الهبة. قلت أما ما ذكره البطال والبطين فله وجه ما، أما القول الثالث فلا وجه له أصلا، لأن الموهوب له إذا مات لا رجوع فيه أصلا عند أحد عند جميع العلماء. أما عند الحنفية فلأن الرجوع امتنع بالموت، أما عند غيرهم فلا رجوع من الأول أصلا إلا في موضع مخصوص. واستفسار الصحابة وعدم استفسارهم في الرجوع وعدمه بعد موت الواهب لا دخل له هنا، فلا فائدة في قوله، فدل على أنه لا أثر في الرجوع في الهبة. يقول فلا فائدة في قوله ذلك، لأن الرجوع لم يبق أصلا، فالرجوع عدمه غير مبنيين على الاستفصال، وعدمه حتى يكون عدم استفصالهم دالا على عدم الرجوع، وعدم الرجوع هنا متحققون بدون ذلك. أقول لذكر هذا الحديث هنا وجه حسن، وهو أنه أشار به إلى أن حكم الهبة عند وقوع الدعوى بين المتواهبين أو بين ورثتهم كحكم سائر الدعاوى في أبواب الفقه فيما يحتاج إليه من الحاكم وإقامة الشهود واليمين وغير ذلك. ففهم. وممكن يقال إنه إذا قال ابن عمر شهد لا أعطى رسول الله اللام دي لام القسم، زي ما قلنا اللام هي لام القسم، فيه قسم مقدر أو عبر عن الخبر بالشهادة يعني، أو أعطى الشهادة حكم القسم، الظاهر اللي كان فيه قسم والله أعلم، يبقى هم بالأولى يكونوا هم اللي حلفوا، هم جابوا شاهد ويكونوا حلفوا معه على ذلك، يقدر ذلك لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ولم يقضي له لم يقضي له بمجرد قوله. الأقرب عندي أن هذا الأمر أعطاه لهم مع يمينهم الذي لم يذكر في هذا الحديث، هي واقعة عين محتملة بالنسبة لمروان، لكن كان هناك شاهد هو ابن عمر، ويدل على أن الأمر في اليمين لم يكن كبير، اليمين كانوا هم مش ممتنعين من ذلك.